الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المحبة: فصل. لا تحد المحبة بحد أوضح منها. لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها ورودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. يقول: ما هو تعريف المحبة؟ إذا أردت أن تعرف أو أن تعرف المحبة فتعريفها أوضح تعريف المحبة. الحدود التعريفات لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، تخفى ولا يعرف الناس حقيقتها ويبتعدون، أو هي تبتعد عنهم. لا تزيدها إلا جفاء، يعني بعدا عن فهم الناس لها. حدها وجودها، تعرفها أن يجدها الإنسان في قلبه. مثل لو قلت مثلا طعم الفراولة، عرف طعم الفراولة، كيف أصف ذلك؟ طعم الفراولة. يعني متى يدرك الإنسان ذلك؟ إذا ذاق لي الفراولة دي، لو هو ذاقها عرف طعم، عرف معنى طعم الفراولة. لا يمكن أن تعرف حتى توجد في القلب. وكذلك لو ذكرت أشياء أخرى، لذة مثلا أكل معين، اللذة الجنسية مثلا، كيف تعرف أن توجد؟ حب الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لا يعرف وإنما يوجد. إذا وجده الإنسان فإنه يعرف حقيقته. أظهر وصف، أوضح وصف أن تقول هو الحب، المحبة. وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها، الأسباب التي تؤدي إلى المحبة، يعني التعريفات اللي هذكرها في حقيقة الأمر، إنما يذكر كل واحد إما أن يذكر سببا من أسباب المحبة، كأن تقول مثلا الطاعة، أو أن أو تكون من موجبات المحبة، يعني مما أوجبته المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من موجبات المحبة. يعني إذا أردت أن تحب الله وأن تجد حب الله في قلبك، فأنت تنظر مثلا في كمال أسمائه وصفاته، هذا سبب من أعظم أسباب المحبة، تعرف كمال صفات الرب، هذا سبب. المحبة توجب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الطاعة تابعة للمحبة، فهذا موجب، موجب يعني أوجبته المحبة، ما أوجبته المحبة. وعلاماتها وشواهدها، إنما يتكلم الناس، التعريفات اللي بيعرفوها دايما علامات المحبة، أن تجد هذا الإنسان رقيق القلب عند ذكر المحبوب، يتدمع عينه عند ذكره مثلا، دي علامة من علامات المحبة، ليست أنها هي في ذاتها المحبة. شواهد المحبة أيضا، الدلائل الدالة على وجودها، وثمراتها وأحكامها. ثمرات المحبة أن يبذل الإنسان كل ما من ثمراتها، يبذل الإنسان وسعه كله في نصح من يحب وأداء حقه بسماح لا بكظم، بسماح يعني نفسه راضية. هناك من يكره نفسه على الطاعة، وهناك من تسمح نفسه بها. الأول يؤدي الطاعة كظما، قايم يصلي، والثاني الصرجات الحمد لله أرحنا بها يا بلال. دي من إيه؟ من ثمرات المحبة، أن الطاعة تؤدى سماحة لا كظما. مثلا هذه أمثلة أحكام المحبة ولوازم المحبة ونحو ذلك. يقول: حدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، الأسباب، الموجبات، العلامات الشواهد الثمرات الأحكام، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. يعني في ناس تبقى عندها حب عظيم جدا بس ما يعرفش يعبر عنه، عنده معاني جميلة جدا لا يحسن التعبير، دي متفاوتة، إنسان يستطيع أن يعبر وآخر لا يستطيع، وإدراكات الناس في الحب أيضا متفاوتة، إنسان وجد من حب الله سبحانه وتعالى ما استنار به قلبه فعبر عن ذلك بقدر إدراكه. يقول: وهذه المادة هي حب ح ب ب، مادة لغوية يعني تدور في اللغة على 5 أشياء: أحدها الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، حبب الأسنان يعني بياض الأسنان. الثاني العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب الكأس منه، الحاجة زي اللي فوق الكأس، الرغوة أو نحو ذلك يعني. والله أعلم. الثالث اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم، قال الشاعر: حلت عليه بالفلات ضربا ضرب بعير السوء إذ أحب يعني برك. الرابع اللب، ومنه حبة القلب داخل الشيء من الداخل للبه وداخله، ومنه الحبة لواحدة الحبوب إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. حبة القمح مثلا، وهو ده تلاقي ساق مثلا، جزر وساق وقشر وبتاع، وفي الآخر الايه المقصودة من النبات ده كله، ايه النفع فيه، أكتر حاجة نفعة الأمحاية دي أو الرزاية تسمى الايه الحب، لب الشيء داخله. الخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه، حب الماء يعني الإزازة دي الكوباية دي يتقال عليها حب الماء، لأن محفوظ فيها ليه الماء، للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت أيضا. يقول: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، فإن صفاء المودة وهيجان إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه، ولإعطاء المحب محبوبه لبه داخله وأشرف ما عنده وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. الحفظ والإمساك يعني كل شيء موجود ومحفوظ لمحبوبه، فاجتمعت فيها المعاني الخمسة ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة، الحاء التي هي من أقصى الحلق، والباء الشفوية التي هي نهايته، آخر حاجة باء أول حاء، أو يعني الحاء أول والباء آخر، فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب، فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه، وقالوا في فعلها حبه وأحبه، يعني فلان حب فلانا أو أحب فلانا، طبعا المشهور عندنا أحب. قال الشاعر: أحب أبا ثروان من حب تمره، ولم تعلم أن الرفق بالجار أرفق، فوالله لولا تمره ما حببته، لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عبيد ومشرقي. أحب أبا ثروان من حب تمره، أنا بحبه عشان بيديني إيه. يقول: ثم اقتصروا على اسم الفاعل من أحب، فقالوا محب ولم يقولوا حاب، واقتصروا على اسم المفعول من حب فقالوا محبوب ولم يقولوا محب إلا قليلا، دايما يقولوا محبوب بدل ما يقولوا إيه محب، ويقولوا محب أكتر مما يقوله، أو تكاد يكون مقولوش حاب خالص. كما قال الشاعر: لقد نزلت فلا تظني غيري مني بمنزلة المحب المكرم، وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها، مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتها. الحب محرك قوي جدا. وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة. يقول أسامة: حب رسول الله وابن حبه، يعني المحبوب. يقول أعطوه حركة الكسر لخفتها عن الضمة، وخفة المحبوب، وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم، من إعطائه حكم نظائره، كنهب بمعنى منهوب، وذبح بمعنى مذبوح، وحمل للمحمول، بخلاف الحمل الذي هو المصدر لخفته، ثم ألحقوا به حملا لا يشق على حامله حمله كحمل الشجرة والولد. فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني، تطلعك على قدر هذه اللغة. اللغة العربية ليس لها نظير، لا يمكن أن تجد هذا في اللغات الأخرى أبدا. يقول: وأن لها شأنا ليس كسائر اللغات، ليس لسائر اللغات. يعني إن العرب بتستعمل الضم والكسر، الضم والكسرة والفتحة على قدر معاني هذه الكلمات. يقول: فصل في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة. رسوم علامات، حدود تعريفات، وهو بين أصلا التعريف ما يصحش ولا تعريف منها، إنما هي أسباب، موجبات، علامات، شواهد، ثمرات وأحكام. يقول: في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها وشواهدها والكلام على ما يحتاج إليه منها. يقول: هنتكلم على الأشياء التي نحتاجها في ذكر حب الله. الأول قيل: المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم. طبعا تعريفات كثيرة راعى فيها واضعوها نوعا من السجع، وهذا دائما يكون أبعد ما يكون عن التعبير عن المقصود. المحبة الميل الدائم، الميل المستمر بالقلب الهائم. الهائم يهيم بمعنى يسير، المفروض ان هو يهيم يعني بلا هدف، من شدة يعني ذهوله عما حوله لتعلقه بأمر واحد. يقول: هذا الحد لا تتميز فيه، لا تميز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة والصحيحة والمعلولة. هناك محبة صحيحة ومحبة فيها إلا حبه لأجل شيء، والمحبة الخاصة التي هي لله عز وجل، وبين كل محب لأي شيء. إذن حب الله لا يعرف بهذا التعريف. المحبة التي هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، التي هي حب الله عز وجل، هذا التعريف ينطبق على كل محب لأي محبوب. الثاني إيثار المحبوب على جميع المصحوب. إيثار المحبوب على جميع المصحوب، يعني كل من تصحبه من أهل ومال وولد وزوج وأب وأم، أنت تصحبه مدة من عمرك، ومع هذا فأنت تؤثر من تحبه على كل من تصحبه، فهذا هو الحب. يقول: وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها. حكم لازم منها، وهو إذا أحببت الله عز وجل وجب أن تؤثره على كل من سواه، وهو أيضا لا تميز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة. يقول: الثالث موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، يعني حين يشهدك توافقه، وحين يغيب عنك توافقه أيضا. هذا هو الحب الصادق، وهذا أيضا موجبها ومقتضاها. موجب المحبة أن ما أوجبته المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن توافقه وفي الحقيقة موافقة أمره سبحانه وتعالى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، يقول هذا أيضا موجبها ومقتضاها، وهو أكمل من الحدين قبله، فإنه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة. يعني ممكن يكون واحد بيحب طعام معين، امرأة معينة مثلا، وهذا لا يلزم فيه الموافقة دائما في المشهد والمغيب، هذا مجرد الميل والإيثار اللي هم التعريفين السابقين، الإيثار بالإرادة هذا التعريف أضبط وهو الموافقة. يقول فإنه إن لم تصحبه موافقة فمحبته معلولة. واحد بيحب واحد ومع ذلك لا يتابعه ولا يطيعه. الرابع محو الحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته. يقول هذا أيضا من أحكام الفناء في المحبة، أن تنمحي صفات المحب، محو المحب لصفاته، أو محو الحب لصفاته صفات المحب، بمعنى إيه؟ صفاته تصبح هي صفات المحبوب، بمعنى يقلده أو يتبعه أو يتشبه به. طبعا في حب الله عز وجل في كل ما يصلح أن يأخذ العبد ما يناسبه من هذه الصفة، مثل صفة الرحمة مثلا، إذا علم أن الله هو الرحمن فتزول منه القسوة ويكون رحيما بالإيه؟ بالخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن مثلا. وهناك صفات ليست كذلك، يعني لا يصح أن تكون موجودة في المحب وهي خاصة بالمحبوب في حب الله عز وجل. فالله عز وجل هو الجبار المتكبر، لا يقول أن ينمحي من عندي التواضع وأجعل فيه ليه أن يكون متجبرا متكبرا جبارا. يقول هذا أيضا من أحكام الفناء في المحبة، أن تنمحي صفات المحب وتفنى في صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بيانا أتم من هذا لا يدركه إلا من أفناه وريد المحبة عنه وأخذه منه، أفناه وريد المحبة عنه عن نفسه وأخذه منه، أخذه من نفسه، أخذه عن نفسه، بمعنى نفسه. والتعريف ده ناقص، لازم يبين فيه إنه أخذه من نفسه، يعني لم يعد لنفسه نصيب بسبب أنه كله صار لمحبوبه. يعني نفسه مش عايزة تاخد حاجة يعني مش لا يريد أن يأخذ شيء لنفسه، قد صار كله لمحبوبه. والحقيقة أن هذا إنما يقصد به زوال الصفات المنكرة من نفس الإنسان، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا هذا فيما يتعلق بما يجوز أن يتصف الإنسان بما يناسبه من صفات المحبوب سبحانه وتعالى. يقول الخامس مواطأة القلب لمرادات المحبوب. مواطأة القلب يعني موافقة القلب لمرادات المحبوب، هذا أيضا من موجباتها وأحكامها. والمواطأة الموافقة لمرادات المحبوب وأوامره ومرضيه. السادس خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة. خوف ترك الحرمة بمعنى أنه يخاف أن يترك تعظيم الرب سبحانه وتعالى. الحرمة دي استعمال يعني حرمته، يعني عظمته ومنزلته، ولكنهم الحقيقة لم تستعمل في حق الله عز وجل فيما أعلم في الكتاب والسنة. لم يقل حرمة الرب، لكن الذي ورد التعظيم والتوقير. يقول مع إقامة الخدمة يعني كونه قائما بتنفيذ الأوامر، عابدا راكعا ساجدا منفذا لأوامر ربه. لا، حرمات الله سبحانه وتعالى مش ده المقصود هنا. ما حرمات الله سبحانه وتعالى، يعظم حرمات الله يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى، يعظم أن يعظم عليه أن يأتيها، هنا معناه التعظيم والقدر، تعظيم قدر الرب سبحانه وتعالى. يقول: وهذا أيضا من أعلامها وشواهدها وآثارها أن يقوم بالخدمة كما ينبغي مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم. ترك الحرمة، مش إن هو يعني لابد أن يعظم قدر الرب سبحانه وتعالى. السابع: استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. هذا قول أبي يزيد، هو أيضا من أحكامها وموجباتها وشواهدها، يعني تبذل كثيرا وفي نفس الوقت تراه قليلا، المجب ما عملتش حاجة، قد أفعل أحسن ما عنده وبذل كل جهده وفي نفس الوقت يرى نفسه لم يبذل شيئا، وهو إن أعطاك شيئا يسيرا تعظمه، يقول لك فلان ده أعطاني كتب له ورقة مثلا، كتب له فيها اسمه زي ما بيكتبوا في الأوتوغراف مثلا كده، عشان هو بيحبه جامد جدا، يقول شوف فلان ده إيه، ده مضالي هنا هو ده. فممكن شيء اليسير جدا يعظمه. يقول: والمحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحيا منه، ولو ناله من محبوبه أيسر شيء لاستكثره واستعظمه. هذا من علامات الحب، شواهد الحب. الثامن: استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك، قريب من الذي قبله لكنه مخصوص بما من المحب. استكثار القليل من جنايتك، بتعمل غلطة تبقى كبيرة جدا، إذا أخطأت وعصيت شعرت بأن هذا ذنب كبير. واستقلال الكثير من طاعتك عندما تطيع تراها قليلة، هو ده تفصيل للجزء الأول من التعريف السابق، واستقلال الكثير من نفسك، بس كان ده في الطاعات، والجزء الأول في ترك فيما فعل من الذنوب. التاسع: معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. معانقة الطاعة يعني لازم الطاعة كأنك حضنها، الطاعة دي وبعدين معانقة فيها معنى جميل، وهو أنه يلازمها بحب، يلازم الطاعة محبا لها، يباين المخالفة يفارق المخالفة. معانقة الطاعة ومباينة المخالفة، وهو لسهل بن عبد الله، وهو أيضا حكم من حكم المحبة وموجبها. العاشر: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، وهو للجنيدي وفيه غموض. ده شبيه العاشر ده بالتعريف اللي الرابع، محو المحب مع محو الحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته. بيقول: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، وهو للجنيدي وفيه غموض، ومراده أن استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه، استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحب حتى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك، ولا يكون شعوره وإحساسه في الغالب إلا بها، فيصير شعوره وإحساسه بدلا من شعوره وإحساسه بصفات نفسه. وقد يحتمل معنى أشرف من هذا، وهو تبدل صفات المحب الذميمة التي لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته، والله أعلم. بس قلنا أنهي الصفات التي تصلح لذلك، التي يجوز أو يصح أو يستحب أو يجب أن يتصف العبد بما يليق به منها، وليست كل صفات الرب كذلك. يعني كما صفة الكبرياء والجبروت لا يصح، أو مالك الملك لا يصح أن يتصف العبد بذلك، لكن الصفات التي يصح للعبد أن يتصف بما يليق به منها هي المقصودة في هذا المعنى. يقول: الحادي عشر: أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منه شيء، وهو لأبي عبد الله القرشي، وهو أيضا من موجبات المحبة وأحكامها. والمراد أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه وتجعلها حبسا في مرضاته ومحابه. وقف أنفاسك، إراداتك، أفعالك، نفسك، مالك، وقتك، عمرك، كل ذلك تجعله موقوفا على محاب الله ومرضيه. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك، فتأخذه منه له. تأخذ أيوة صح. أيوة ده يشبه الجزء الأخير من شرحه في التعريف الرابع الذي يقول أفناه وارد المحبة عنه وأخذه منه، يبقى ملوش من نفسه نصيب إلا الذي أعطاه له حبيبه، أعطاه له من يحبه، أذن له في ذلك، هو شايف نفسه مش بتاع نفسه. عشان كده قال في المقدمة السابقة فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر مكانت، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله اشترى منهم النفوس والأموال فصارت ملكا له يتصرف يفعل فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن إنما يمتثل الأوامر في كل هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. أصعب حاجة كلام الصوفية المكلكع، عشان كده هو قدم مقدمة جميلة قال المحبة حدها إيه؟ المحبة، إنه يحب ربنا. والله العظيم مش محتاجة تعريفات، بس هو في حاجات جميلة سوف تذكر يعني، بس الجزء ده معلش نستحمله شوي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال، لما يجي لي زوخة وعرق ده درس، لما يجي لي زوخة وعرق بعد الدرس يبقى زيادة سكر ولا نقص سكر؟ ما معنى الله محبة عند النصارى؟ هم يزعمون أن المعنى أن أعلى شيء هو الحب، فجعلوا اسم الله عز وجل أنه محبة، الله محبة، يعني يعنون أن الله سبحانه وتعالى قد أحب الخلق أو نحو ذلك، أو أنهم يتوسعون في هذا حتى يجعلون أن كل محبة في الوجود حقيقتها ذات الرب، وعندهم من قضايا الحلول والاتحاد شيء كثير. صفة ده هما مش قصدهم انها تبقى صفة. المهم احنا ونحن نشغل انفسنا بالكلام بتاعهم. هل قيام المأمومين للصلاة عند رؤية الامام؟ نعم، لان الصحابة كانوا لا يقومون حتى يروه، او عند سماع الاقامة اذا رأوه. في دعاء القنوت واجعله الوارث منا، معناه اجعلنا نستمتع بهذه الجوارح وهذه القوى حتى نموت، كأن تبقى من بعدنا ترثنا ولا نرثها. الإنسان الذي أصيب مثلا في عينه ماتت هي عينه وفضل إيه هو بعدها، يبقى كأنه إيه ورثها لأنها ماتت، ولكن من بقي يستمتع بهذا إلى أن مات هو، وخصوصا إذا بقي من آثار أعماله الصالحة بالسمع والبصر والقوة ما يزداد ثوابه بها عبر الزمان. على سبيل المثال نظر في آيات الله فعلم الناس وأمرهم بأن ينظروا في آيات الله عز وجل الكونية، فكل واحد استمع لكلامه ونظر في آيات الله بعد أن نظر هو، لأنه استعمل هذا البصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فبقي آثاره من بعده يثابه عليه على ذلك. سمع القرآن فتلاه فتعلمه الناس منه، يبقى السمع بتاعه ده هياخد عليه ثواب، وربما يظل كذلك، لأن كلما تعلموا القرآن تعلموه بإيه؟ بكلامه الذي نشأ عن إيه؟ سماعه، ليس كذلك؟ فيبقى هو يموت ويفضل آثار ما أطاع الله به في سمعه وبصره وقوته باقيا، يقوم بيورثه ياخذ عمال ياخذ ثوابه هو وهو قد مات، كأنه سمعه وبصره باقي، كأنه قوته باقية. أهو كلام العلماء ده، ابن القيم مش مات وما زلنا ننتفع به. طب هو علمه ده جابه منين؟ بسمع وبصر وقوة، مش كده؟ كان سمع كلام حلو ونقله لنا وكلم بيه ونحو ذلك. في الأفراح عادة النقود، وهو أن يعطي العريس مبلغا من المال في الصباحية للعريس أو العروسة. هل هذا مقبول شرعا؟ هذه هبة يراد بها الإثابة، يراد بها أن يردها عند الحاجة إلى ذلك. نسأل الله لنا ولكل المسلمين النجاة من الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.